رحم الله دعبيل يقول لا أضحك الله سن الدهر أن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا شردوا ونفوا من عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. شنو اللي سووه آل محمد؟ يعني أنت من تجي تقرأ نصوص كربلاء تقتل طفل رضيع عمره 6 أشهر حتى بالمعركة مشترك بمعركة. هاي مو معركة، هذه إبادة. إحنا أمام إبادة لأسرة النبي. طيب ليش تباد أسرة رسول الله؟ يعني هو هذا جزاء محمد صلى الله عليه وآله؟ مو